أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يروي علماؤنا أن رجلا كان يركب دابته أكرمكم الله، فعثرت به، فقال: تعست الدابة، أي هلكت، يعني يدعو عليها. فقال ملك اليمين: هذه ليست من الحسنات فأكتبها. فأوحى الله تعالى إلى ملك الشمال الذي يكتب السيئات: كل ما تركه صاحب اليمين فاكتبه. كل ما تركه صاحب اليمين، أي كل ما لم يكن حسنة فهو سيئة، كل ما تركه صاحب اليمين فاكتبه. فكتب الملك. قال الرجل: تعست الدابة. والأشد والأدهى أيها الإخوة المؤمنون، أنه ما من نفس لعبد أو أمة يتنفسه إلا ويكتبه الملك، فإن كان هذا النفس في طاعة كتبه صاحب اليمين، وإذا كان هذا النفس في معصية، نسأل الله عز وجل لي ولكم العافية، كتبه صاحب الشمال. أيها الأخ الكريم، فاحذر أن تقضي أنفاسك في معصية، فإنها حياتك. إن كل نفس جوهرة، فاحذر أن تلقي الجوهرة على مزبلة، فإن ذلك ما لا يفعله عاقل. أيها الأخ الكريم، كان السلف يخافون من هذا الكتاب، ولذلك أثر عن محمد بن واسع أنه كان يبكي دائما وما شوهد إلا باكيا. فقيل له في هذا، فقال: يا أبنائي، يا أحبائي، كيف أضحك وأنا لا أعلم ما أثبت الملك من هاهنا أو هاهنا، كيف أضحك؟ وجاءه رجل في حاجة، فقال: أدن مني، قرب، والله لو كان للذنوب رائحة لما استطعت أن تقترب مني. أيها المذنب، أيها المذنبون، وأنا واحد منهم، إياكم أن تغتروا بستر الله عز وجل هاهنا، فإن له يوما تكشف فيه الأستار وتنشر فيه الأعمال والسرائر، وسيكون المصير إما إلى جنة وإما إلى النار بعد أن يبين لك أعمال الليل وأعمال النهار. فتعالوا نستعرض أيها الإخوة الكرام هذا الكتاب. يروي أصحاب السير عن رجل أسدي، أي من بني أسد، قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لكعب: ويحك يا كعب، حدثنا عن حديث الآخرة. قال: نعم يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ أمام الخلائق، فما من إنسان إلا ويراه، وينظر كل واحد منهم إلى عمله. يا أمير المؤمنين، ثم تبعثر صحائف الأعمال حول العرش، وذلك قول الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لم يشتكوا الظلم لأن الله لم يظلمهم، وإنما اشتكوا كيف أحصيت هذه الأعمال بدقة. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إنما شكوا وتعجبوا من دقة الإحصاء ولم يشكوا ظلم الله، لأنه ليس بظلام للعبيد. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قالوا الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. إذا كنت على معصية، إذا كنت تفعل معصية فضحكت سرورا بها أو تبسمت استلذاذا بهذه المعصية فهي الكبيرة والصغيرة، لأن فرحك بالمعصية معصية مثلها، ولأن تعقيبك للشر بتأييد للشر شر كذلك. إذا كنت تفعل معصية وأنت تضحك وتتبسم فهي الكبيرة والصغيرة فوق المعصية. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تعالوا نستعرض هذا الكتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين. قال علماؤنا يؤتى بالمؤمن الذي هو رأس في الخير يعمل الخير ويأمر به، فيعطى كتابه بيمينه. الحسنات من خارج الكتاب بادية للناس، والسيئات من الداخل إلى وجهه، فيبدأ بالسيئات يقرأها فيتغير وجهه ويصفر لونه، حتى إذا وصل إلى آخر كتاب سيئاته كتب في آخرها هذه سيئاتك تجاوزنا عنها وأنت من أهل الجنة، فيسر ويفرح. ثم يقلب كتابه ليقرأ حسناته، والله تعالى يأمر بذلك حتى يعلم أنه ما أنقص شيئا منها. فإذا قرأ حسناته ازداد سرورا وانشراحا وفرحا. ثم تقول له الملائكة اذهب إلى أصحابك فبلغهم ما أنت فيه وبشرهم أن لهم مثل ذلك كذلك. وهذا قول الله تبارك وتعالى ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ثم يكسى حلتين، ثم يتوج بتاج ليس مثله تاج، ثم يسرع إلى أصحابه وأهله فيقول لهم ها أم اقرأوا كتابية هل تعرفوني؟ قالوا لا والله، ولكن رأيناك مغمورا بالكرامة. قال أنا فلان ابن فلان، فيذكر اسمه واسم أبيه ويقول إن لكم مثلي إن شاء الله تعالى. ثم يتلو عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه صورة أيها الإخوة. يقول الحسن المؤمن أحسن الظن بالله فأحسن العمل، والكافر أساء الظن بالله فأساء العمل. هذه صورة أولى. فتعالوا معي إلى الصورة الثانية من هذا الكتاب. وإذا كان الرجل رأسا في السيئات يأمر بالسيئة ويفعلها، فيؤتى كتابه بشماله ثم يتلقاه من خلف ظهره، وتكون سيئاته بادية للناس وحسناته من الداخل إلى وجهه على عكس الكتاب الأول. فإذا قرأ حسناته من الداخل سر، فإذا وصل إلى منتهى الكتاب وجد ملحوظة هذه حسناتك ردت إليك وأنت من أهل النار. فيزداد بلاؤه ويقلب الصفحة كذلك ليرى سيئاته، فيزداد بلاء على بلاء. ثم يقال له اذهب إلى أصحابه بعد أن يسربل بسربال من قطران، ليقول لهم يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. تمنى الموت على أن يرى هذا المصير. أيها الإخوة الكرام، وهذه صورة. فبالله عليك، مع أي صورة تريد أن تكون؟ أيها الأخ الكريم، إذا أنت أردت أن تكون مع الصورة الأولى، فاغتنم كل نفس من أنفاسك واجعله في طاعة، وإلا كنت كبائع الثلج يذوب رأس ماله أولا بأول. فقد روي أن رجلا كان يبيع الثلج وجمع رأس ماله كله في بيع الثلج، ثم ارتفع النهار وما باع منه إلا القليل، فنظر إلى الثلج يذوب ويذوب رأس ماله معه، فقال يا أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، اشتروا مني بس حتى أحصل على رأس المال. وأنت أيها الأخ الكريم في هذه الدنيا كبائع الثلج يذوب رأس مالك، أي حياتك، يوما فيوم وساعة فساعة ونفسا في نفس، فاجعل هذا النفس غنيمة في طاعة حتى تضع الجوهرة في مكانها ولا تضعها في مزبلة كما قلت وهي المعصية. أيها الأخ الكريم، لمن يوضع الكتاب؟ لمن يوضع الكتاب؟ يوضع الكتاب للمؤمنين والعاصين، يوضع الكتاب للصالحين والطالحين، يوضع الكتاب لأهل الجنة ولأهل النار، يوضع الكتاب لأهل الإخلاص ولأهل النفاق. إن هذا الكتاب لا يدع أحدا إلا نشر له. فحاول أيها الأخ الكريم أن تكون من الصورة الأولى، وبخاصة وأنت مقبل على موسم من مواسم التفلت عند من لا يعرف الله، فاجعل هذا الموسم في طاعة الله بدل أن يجعله الفاسق في معصية الله، ألا وهو رأس السنة التي يحتفل بها أعداء الله بالفجور والخمور. فاحتفل بها أنت بأنك قضيت سنة من عمرك في طاعة إن شاء الله تعالى، تكن في عيد وتكون كل أيامك أعيادا بإذن الله. أيها الأخ الكريم، بعد أن عرفت ذلك ماذا يكتب الكتاب؟ كل شيء. تعال نستعرض شيء من هذا الصورة كذلك. الله تبارك وتعالى يقول عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول الأحنف ابن قيس إن ملك اليمين آمر على ملك الشمال، فإذا فعل العبد معصية وأراد الملك أن يسجلها قال له انتظر، فإن استغفر وأقلع وتاب ترفع عنه، وإن أبى أن يستغفر أو أن يتب يثبتها عليه كذلك. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تبارك وتعالى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلماء طية ونشرتان، أما النشرة الأولى ففي حياتك الدنيا، فاكتب يا ابن آدم ما شئت، ثم يطوى عند موتك ويوضع في عنقك، ثم ينشر لك يوم القيامة هذا الكتاب نفسه. قال علماؤنا والله ما ظلمك من جعلك أو من جعل من نفسك عليك حسيبا ورقيبا. ماذا يكتب؟ كل شيء. يروي المؤرخون أن رجلا خرج في غزو قبرص في أيام معاوية، اشترى بعد في الجزيرة اشترى حقيبة، هو خرج للجهاد اشترى حقيبة حصل رخيصة اشترى. يقول فنمت فرأيت في نومي أن الملائكة نزلوا يكتبون الغزاة، فقالوا اكتب هذا خرج لله، واكتب هذا خرج منافقا، واكتب هذا خرج مرائيا، ثم أشار إلي وقال اكتب هذا خرج تاجرا. فقلت رحماكما والله ما أخرجني إلا حب الله ورسوله، ما خرجت للجنة. قال فصمت الملك قليلا ثم قال اكتب هذا خرج لله، ثم اشترى في طريقه حقيبة. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. القول والعمل. وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بار، يعني ظنها بسيطة، قد تكون طيبة في معرض طيب، فيكتب بها الرضا إلى يوم القيامة يرضى الله عز وجل عنه وهو غير منتبه. وقد يقول الكلمة الصغيرة لا يلقي لها بالا، تكون في سخط الله عز وجل، فيغضب الله عز وجل عليه إلى يوم القيامة ثم يولكه. فصونوا أيها الإخوة ألسنتكم، فقد كان بعض السلف لما سمع حديث علقمة عن مازن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي ذكرته لسجل الكلمة الصغيرة والكبيرة، قال كم أريد أن أتكلم في بعض المجالس فأتذكر حديث مازن أو حديث ابن مزينة فأكف عن الكلام وأمتنع، حديث علقمة ابن مزينة فأكف عن الكلام وأمتنع، حذرا من هذا. أيها الإخوة الكرام، إذا رأيتم هذه الصور فقلت كما قلت فاعلموا أو تيقنوا مع أي الفريقين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقص الله علينا بعد ذلك المؤمن الفرح، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. قال العلماء كل ظن في يوم الآخرة يقين، وكل ظن في الدنيا شك، وكل ظن ورد من المؤمن يقين، وكل ظن ورد من الكافر أو المنافق شك. فكونوا أيها الإخوة الكرام على قدم نبيكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، واعلموا أن أول من يأخذ كتابه بيمينه من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما ورد عن ابن مسعود فقال له قائل يا ابن مسعود أين أبو بكر منه؟ فقال هيهات هيهات، لقد زفته الملائكة إلى الجنة قبل ذلك بكذا وكذا. فاسألوا الله تبارك وتعالى أن تكونوا من هؤلاء، وأن تكونوا على قدم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا على قدمهم، واجعلنا على طريقهم، واكتبنا من الناجين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم يغفر لكم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.